فلا تفوته الخسارة الأخرى. جزاك الله خير يا شيخ. قمص الوجه الصورة هل يكفي أم لا؟ إذا قمص الوجه من الصورة فقد حصل المقصود، لأن الصورة حقيقة لا تكون إلا بالوجه، إلا بالوجه، والوجه هو الرأس، فإذا طمسه فلا حرج. إيه لا فرق، كلها يزول في رسم الصورة. شخص رجع من السفر فقصر الصلاة بين البداية عليه. نعم. هل وهو من أهل البداية؟ لا، نعم. إذا رجع المسافر من سفره فله أن يقصر الصلاة حتى يدخل إلى البلد، حتى لو لم يبقى بينه وبين بلده إلا 10 أمتار فإنه يقصر الصلاة. كما أنه إذا خرج من البلد ولو خرج 10 أمتار فإنه يقصر الصلاة. زين، بعض الناس في السفر يترك جمع السنن مع داء ما عدا إيش؟ ركعتين فجر ولو. نعم. الذي يدعو الصلاة النافلة في سفره قد فاته خير كثير، لأن صلاة النافلة في السفر باقية على مشروعيته، كصلاة الليل وصلاة الضحى، تحية المسجد، سنة الوضوء وغيرها من النوافل. إلا ثلاث سنة، وهي راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء. هذه الثلاث السنة لا تصلى في السفر. فإن قال أنا جئت إلى المسجد، انتظروا الجماعة، انتظروا مجيء الإمام، فهل تمنعون من الصلاة؟ نقول لا تمنع، قل لما شئت، لكن لا تنوي أنها هي الراتبة، إنها نفلا مطلقة. وهذا يحتاج الإنسان إليه في الحرم، في المسجد النبوي والمسجد الحرام. فنقول صل لما شئت من النوافل، جلها نوافل مطلقة. شيخ، الآن إذا صام الإنسان نوافل صيام مسافة الظهر مثلا ما أكل طوال النهار، ما أكل، فلما جاء الظهر يعني هل يكتب له صيام يوم كامل أم مسافة الظهر؟ يعني إذا نوى الصيام في أثناء النهار. نعم. وهو نفل. نعم. نعم. ولم يأتي قبله بما ينافي الصوم من أكل أو شرب، فإن صومه يصح سواء كان قبل الزوال أم بعد الزوال. ولكن هل يثاب من أول النهار أو يثاب من النية؟ الصحيح أنه يثاب من النية فقط، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والفائدة أنه يكتب له أجر الصيام من نوى إلى غروب الشمس. نعم. الشيخ، لو قلنا أن الراجح أن الإنسان لو عمل في حال إتمامه عبادة ثم بعد ذلك ارتد ثم فريضة مثل الحج، نعم، ثم ارتد ثم رجع أسلم مرة أخرى، فإن تكفيه فريضة الحج الأولى التي عملها. طيب، بالنسبة للحديث وشاب مشى في طاعة الله، هل نقول للإنسان لو مثلا مشى في طاعة الله في فترة يعني في سن الشباب ارتد ثم رجع، هل ينطبق عليه هذا الحديث؟ نعم. من المعلوم أن الردة تحبط الأعمال، لقول الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، ولقوله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لكن هذا مقيد بما إذا مات على الكفر

ولا أعرف. إذا رأيت أحد من هؤلاء فبلغ إلا إذا وافق يوم الجمعة يوم العيد اللي يصلي العيد بنية الجمعة تسقط عنه الظهر والجمعة. الصحيح أن الذي لا الذي يدرك العيد مع الإمام فإنه يرخص له بحضور الجمعة إن شاء حضر وإن شاء لم يحضر، ولكنه إذا لم يحضر يجب أن يصلي ظهرا، لأن إذا سقط الجمعة فلها بدل وهو الظهر. الحرم أحيانا شديد، نعم، فيكون أمام الرجل امرأة، نعم، لا تضيع السجود. إذا كان أمامه امرأة وهو يخشى على نفسه من انشغال قلبه فلا ينفرد، يطلب مكان آخر. إذا كان الجمعة ولو كان جمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع رغبتان، فكيف هذا إذا كان بحضرة هذه المرأة التي يستذن بها؟ هذا من باب أولى. ولا فاته الجمعة أيضا حتى الأفر يقضيها ظهرا، نعم. ولهذا لو فرض الإنسان أصيب مثلا بغائط وحاصره هذا الغائط جافع فإنه يقضي حاجته ثم يذهب إلى الجمعة، إن أدرك فهذا مطلوب وإن لم يدرك فلا شيء عليه. هذا الأجر ثابت لأن من ترك العمل لعذر ولا سيما بعد الشروع فيه فإنه يكتب له أجره كامل. بالنسبة يا شيخ لصور الحيوانات عزك الله تعليم الأطفال يعني بداية الحروف الهجائية تكون صور لوحة عليها صور بعض الحيوانات يكون كل حيوان تحته بداية الحرف وهذا يعني جيم يحط جمل، نعم جيم يحط جمل، نعم هذا خروف خروف صور هذا والحرف، نعم وفيه فائدة على تعليم الصغار، نعم فما أدري عن الحكم وأنها تكون مهانة يعني هذا لا بأس أنه يبين للطلبة هذه الحروف بشرط أن يقطع رأسه نجعلها بعيرا بلا رأس.